المجلس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. لا يزال كتابنا المبارك في العقيدة الواسطية يتكلم حول صفات الله عز وجل وأسمائه، ويستدل على ذلك بآيات القرآن الكريم. وكما ذكرنا أن الكتاب جمع أدلة آيات القرآن في جملة من الصفات، ثم انتقل فجمع جملة من الأحاديث في ذلك، على خلاف بقية الكتب التي تجمع الأحاديث والآيات في باب واحد، لكنه صنف الآيات الكريمة التي تتكلم عن الصفة ثم تلاها بعد ذلك بالأحاديث النبوية الشريفة. فيقول المصنف رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، يتكلم عن القول، صفة الكلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمات ربي، فالكلمات. وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، آدم وحواء، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، إذ هم يوم القيامة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم الله له كلام، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ثم يقول بعدما عقلوه، ثم يقول: كتاب ربك لا مبدل لكلماته، ويقول سبحانه: وأن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. القرآن كلامه، كتابه كلام الله، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات الكريمة في كلام الله وفي القرآن وفي نداء الله وفي قول الله وفي حديث الله، تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. يعني سيدنا إبراهيم يقول لقومه: فاسألوهم إن كانوا، كأن عدم النطق صفة عدل، وأهل الضلال يريدون ربا صامتا لا ينطق. والله عز وجل عرفنا أنه يتكلم متى شاء بما يشاء وقوله الحق. فيقول الحراس رحمه الله: تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا عنه، فقال إن معنى متكلم يعني خالق للكلام. هؤلاء هم المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته. الله يتكلم متى شاء، يحرمون رب العزة المشيئة، ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. الكلابية، كلابية أتباع عبد الله بن كلاب، والذين الأشاعرة ما بعد أبي الحسن الأشعري يسيرون عليه وينسبون هذا إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري قد تبرأ من ذلك وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ومنهم من عرف أنه حرف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاء يعني تكلم بكل الكلام في الأزل مرة واحدة. يعني رب العزة سبحانه وتعالى لم ينزل جبريل عندما سمع قول التي تجادله في زوجها وقال له قل له قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقد سمع. كيف يقولها قبل أن يقول المسموع؟ فهو سمع ثم قال. ومنهم من جعله حادثا قائما بذات الله بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، يعني لم يكن له القدرة على الكلام ثم صار متكلما. وهؤلاء هم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. كلام ده صحيح، يعني صاحب الفهم السليم يعرف أن الله عز وجل يتكلم، ينادي، نادى موسى، يكلم الناس يوم القيامة، لا يكلم أقواما ليعذبهم، لا يكلمهم، عدم كلام له تعذيب، فيكلم آخرين رحمة منه. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، يعني كأنها صفة فعل متعلقة بمشيئته، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به وليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، صوت مسموع، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما في سورة النساء، من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، في سورة النساء، تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. فهو يتكلم وكلامه تابع لعلمه، نابع من علمه، فهو صفة كمال. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى فهو حكاية لما يكون يوم القيامة، لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في إخباره وعدلا في أحكامه، لأنه تعالى كلامه تعالى إما إخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة، مبنية على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا وتمت كلمة ربك الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قوله رحمة الله ونعمة الله، فيقال كلمة ربك يعني كلمات الله. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس، كلام الله معنى قائم بنفسه بلا حرف ولا صوت، يصفون رب العزة بهذه الأوصاف كأنه يريد أنه أخرس كلام في صدره ولا ينطق به. فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى، فضه كل الوحي لسائر الأنبياء هكذا، فكيف ميز الله عز وجل موسى فقال وكلم الله موسى تكليما. وإذ قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء، انظروا هذه الجريمة، هذه الجريمة، يعني يقولون إن رب العزة كلم موسى بأن ألقى الكلام في الشجرة، خلق الكلام في الشجرة والشجرة كلمته، ونحو ذلك لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. ينفع الشجرة تقول كده ويبقى في القرآن القول الحق؟ الشجرة تقول لموسى إني أنا ربك. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه وكلمه ربه. يبقى إذن التكليم وقع في وقت، وقع في وقت، وقع. فكيف يقال ان الكلام في الازل كلام واحد، يعني تكلم كل هذا الكلام في الازل هو لا يتكلم الان؟ سبحان الله، ماذا يريدون ان يفعلوا برب العزة وهو الفعال لما يريد؟ انظروا كيف ينسبوه الى انه كالجمادات، بل كالعدم، بل ينسبوا انه كالعدم. فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا. وكذلك قوله تعالى

اسم اسماء القرآن علم على المنزل من عند الله المكتوب بين يدي فتي المصاحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقفر سورة منه. وقوله قل نزله روح القدس من ربك يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. هذا في شأن الكلام. أريد أن أقول يا إخواني المناظرة أظن مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكتوبة في رسالة الحيدة وأظن إحنا أشرنا إليها بنيت هذه الرسالة على جزئية من المناظرة التي تمت بين عبد العزيز بن يحيى وبين بشر المريسي في شأن القول بخلق القرآن. ولا يزال اللي فيكو زر عمان لا يزال إباضية في عمان يقولون بأن القرآن مخلوق ويدافعون، وصنف مفتيهم كتابا اسمه الحق الدامج علشان يثبت هذه المسألة عشان يأتي بالأدلة عندهم على أن القرآن مخلوق. وعبد العزيز بن يحيى في رسالة الحيدة لما تولت المعتزلة الوزارة في زمان الدولة العباسية المأمون والواثق كان الوزراء معتزلة، فالقصة اللي مذكورة في رسالة الحيدة ان الناس خلاص اصبح لا يستطيع احد ان يجهل ان القرآن كلام الله، لابد ان يقول كل احد القرآن مخلوق. فدخل عبد العزيز بن يحيى الى الشام وصلى عند جمع عند سارية من صوار المسجد وجعل ابنه عند السارية الوقت. الإمام سلم راح له على الزعج يا بني، قال نعم يا أبي، قال ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. الناس كلهم طلعوا من المسجد هربوا، وحيقبضوا على الناس في المسجد بتهمة القول بأن القرآن كلام الله. أمسكوا بعبد العزيز بن يحيى وأخذوه وحبسوه حتى جاءه رئيس الشرطة وقال له لماذا فعلت؟ قال لأناظر بشرا بين يدي أمير المؤمنين. قال له إن كانت لك حاجة يمكن تكون محتاج فلوس عليك دين. قال له لا، لا غرض لي إلا المناظرة. وتمت المناظرة الحقيقة يا إخواني المناظرة جيدة جدا. يعني المناظرة كتابة كتبها عبد العزيز يحيى بعد المناظرة جمع، يعني لأنه ليس من الضروري أن يكون استوعب كل ما قيل في المجلس وكتبه، إنما أضاف إليه أو عدله أو بلوره، لكن طالب العلم محتاج إلى هذه المناظرة جدا إلى أن يقرأها. هي تعطي كل من يقرأها تواضع جم، لأنه حيرى كيف أن العلماء يستنبطون، يستنبطون يعني بعد ما ذكر الأدلة من القرآن على أن القرآن كلام الله وأن بشر لا يعرف شيئا، فالمأمون بيقول يا كلامه مستقيم. قال له يا أمير المؤمنين إنه لا يخرج إلى النظر، يعني لا يخرج إلى القياس والجدال، يريد أن نناقشه بنص القرآن. قال الرجل يريد أن يناقش بنص القرآن، أنا أقول له أخرج إلى النظر؟ فقال عبد العزيز يا أمير المؤمنين أنا أناظره بما يريد. فاستدل أيضا على هذا، ولذلك إخواني أنا أريد لكل إخواننا أن يقرأوا هذه المناظرة، خاصة أعتقد الكتاب مطبوع وموجود وليس بالطويل، مش كتاب طويل ولا ممل، وفيه ما يستفيده المسلم في كل جزئياته، يستفيد القارئ في كل جزئياته، حتى انه عبد العزيز بن يحيى كان رجلا دميم الوجه جاحظ العينين، فهو مأخوذ بين يدي المؤمنين والعساكر بيشدوه بيجروه. قال له قال رجل يا امير المؤمنين لا تسمع منه، يكفيك دمامة وجه اقتل. فوصل عبد العزيز في هذا الموقف المرعب إلى أن بلغ إلى أمير المؤمنين المأمون، جلس بين يديه فأخذ يسامره ويكلمه حتى هدأ من روعه، ثم قال له هيا يا عبد العزيز فلقد طال بنا المجلس، هيا إلى المناظرة. قال نعم يا أمير المؤمنين، ولكنني أريد أن أسألك مسألة، من أجمل خلق الله؟ فأطرق ثم قال يوسف بن يعقوب، قال صدقت يا أمير المؤمنين، كم أعطي على جماله؟ والله ما أعطي على جماله جرادتين، بل أدخل السجن حتى يكبر سنه ويتغير جماله، فجماله أدخله السجن. وما الذي أخرجه؟ إنما أخرجه علمه، فقال تعالى فلما كلمه قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال ما تريد بهذا يا عبد العزيز؟ قال سمعت رجلا يقول لك يا أمير المؤمنين لا تسمع منه، اقتل يكفيك دمامة وجهه، فإن الله إن كان أعطاني وجها دميما فلقد أعطاني لسانا متكلما فصيحا. فضحك المأمون ثم قال له يا أمير المؤمنين رأيتك نظرت إلى الجص فعبت انتفاخا، أيعاب الجص أم يعاب صانعه؟ قال بل يعاب صانعه. قال يا أمير المؤمنين هذا قد عاب صانعي. هذه جزئيات المناظرة يا إخواني، مناظرة من أولها إلى آخرها جميلة تستحق منا أن نقف عندها وقفات كثيرة. بعد هذه بينتقل إلى مسألة هي أيضا من مسائل الخلاف مع المعتزلة، وأيضا مما يتكلم عنه الإباضية اليوم، مع الإباضية طائفة من طائفة الخوارج، إلا أنهم يتكلمون بكلام شبيه بالمعتزلة، لأن فرق الضلال تأخذ من بعضها البعض. فيقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول على الأرائك ينظرون، ويقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقول سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. إخواني الكشاف في التفسير صاحبه من المعتزلة، وهو من رجال اللغة، لذلك تجد أهل اللغة يعجبون بالكتاب جدا، ولكنه فيه اعتزال. قال كثير من العلم استخرجناه منه بالمناقيش، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من يقول يرونه في جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وهذا يعتبر نفي للرؤية. وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقول في الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثوابها ربها ثواب ربها منتظرة، فهذا تأويل مضحك. انظر إلى تفنيد الهراس رحمه الله لهذه الحجة، انهم يقول ناظرة يعني منتظرة، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا، انتظرونا، وهم يعبرون على الصراط، اللي انطفأت أنوارهم يقولون للنور اللي أصحاب النور المستقيم انظرونا، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. فيقول هذا تأويل مضحك، لأنه إذا كان النظر بمعنى الانتظار فإنه يصبح الفعل لازما، انتظرني، لا تقول انتظر إلي. أما عندما تقول النظر بمعنى البصر فيصبح متعدية، فتقول انظر إلي، انظر إلي. فهنا رب العزة يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم رب العزة سبحانه وتعالى يذكرها في وجوه في مقام التنعيم، والله مقام التعذيب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب المنتظر اللي قاعد منتظر واحد منعم والله معذب؟ فلا يكون الانتظار تنعيم، إنما يكون التنعيم في النظر. وأما الآية الثانية ستفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الآخرتان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دمين الكفار لا ينظرون، لا يرون. فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يقول لا تدرك الأبصار تنفي الرؤية. فهذه تأويل هذه الآية على أمرين: إما على أن هذا نفي الإدراك إنما في الدنيا ولكن يراه الناس في الآخرة، أو نفي الإدراك بمعنى نفي الإحاطة، والرؤية ليست معناها إحاطة. فأنت ترى السماء ولا تحيط بها، وترى القمر، وترى الشمس ولا تحيط بها، وترى الدار، وترى أشياء كثيرة ولا تحيط بها، فما بالكم بالله رب العالمين. فلا حجة فيها، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. فالمراد أن الأبصار ترى، أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة. إدراك رؤية كاملة، رؤية محيطة، فهو رؤية خاصة. ونفي الخاص، نفي الإدراك، لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى: لن تراني، لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة. أولها وقوع السؤال من موسى، وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة. فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها موسى الكليم، كما طلبها موسى لو كانت ممنوعة. وموسى يعلم، يعلم نبي رسول على علم كامل. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. إن استقر مكانه ممكن الجبل يستقر مكانه، يبقى إذن المعلق على الممكن يمكن، يعني يمكن الله عز وجل أن يتجلى للجبل ويبقى الجبل. ثالثا أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جمال، فلا يمتنع أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. تجلى للجبل والجبل جماد، فيمكن أن يتجلى لأوليائه وأصفيائه. وأما قوله تعالى لن للتأبيد وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنونه أبدا، وقال ونادى يا ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. يعني هؤلاء الكفار رب العزة قال عنهم لن يتمنوا الموت أبدا، فلما دخلوا النار تمنوه. إذن فالمعنى قوله لن تراني، لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. بعد أن انتهى شيخ الإسلام من سرد الآيات الكريمة المتحدثة عن صفات الله عز وجل قال مباحث الهراس، يقول مباحث عامة حول آيات الصفات، ويأتي بأصول أربعة. يقول إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصول هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان الكامل والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط وعلى هذا. فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، بسم الله عز وجل، داخلة في الإيمان بسم الله عز وجل. وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. يبقى كان الأصل الأول إن أسماء الله عز وجل دالة على صفاته، فهذا يدل على الإيمان بأسماء الله عز وجل وبصفاته وبأفعاله. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري سبحانه قسمان، صفات ذات وصفات فعل. صفات الله عز وجل قسمين، صفات ذات دلت لا تنفك عن الذات، صفات ذات لا تنفك يعني لصيقة بالذات كالسمع والبصر والعزة والقدرة والإرادة، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته وقدرته، وكذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال، هذه كلها صفات ذات. فهو سبحانه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، قوي بقوة، عزيز بعزة، ملك له ملك، عظيم له العظمة والكبرياء والمجد والجلال. صفات فعلية، ك تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. يبقى صفات فعل تتعلق بمشيئته، يخلق متى شاء، لكنه قبل أن يخلق الخلق اسمه الخالق، يرزق متى شاء، يرفع يعطي. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. يبقى على المؤمن الإيمان بكل ما نسب الله عز وجل نفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، فالاستواء صفة من صفات الفعل، والمجيء والإتيان والنزول والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، هذه كلها صفات أفعال. معنى صفات أفعال يعني متعلقة بمشيئته، يعني يفعلها متى شاء، يجيء متى شاء، يأتي متى شاء، ينزل متى شاء، يضحك متى شاء، يرضى متى شاء، يغضب متى شاء، يكره متى شاء، يحب من يشاء، وهكذا. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفات كمال، إثبات تفرد الرب بكل صفات كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. الأصل الثالث إثبات أن الله عز وجل متفرد بصفات الكمال، ليس له شريك في منها فيها ولا مثيل في هذه الصفة. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، ونفي الند والمثل والكفء والمستمي والشريك عنه، يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. يبقى له صفات الجلال والكمال والجمال. أصل الثاني أنه متفرد بصفات الكمال. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، وبين الفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يبقى الأصول الأربعة: الأول، يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه. الثاني، أن الصفات القرآنية تدل على صفات الله عز وجل، وهي إما صفات ذات لازمة له لا تفك عنه، أو صفات فعل تتعلق بمشيئته. الأصل الثالث التفرد، تفرد الرب عز وجل، فليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا شريك ولا كفو ولا سمي ولا ند ولا غير ذلك. الأصل الرابع، كل ما في القرآن والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والمحبة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين نحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يبقى الأصل الرابع إثبات كل ما ورد في القرآن والسنة، لا فرق بين صفة ذات وصفة فعل، لا فرق بين صفة ذات وصفة فعل. والمخالف في هذا الأصل فريقان، المخالف لأهل السنة في إثبات جميع ما ورد عن صفة الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، المخالف فريقان الجهمية والمعتزلة. الجهمية ينفون الأسماء والصفات كلها، المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، ينفون صفة العلم صفة القدرة ولكن يثبتون أنه عالم، يثبتون له الاسم عالم يعلم وليس بعلم، سميع يسمع وليس له سمع. يعني إذن أين التناقض؟ فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. يعني هذا القول فاسد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة، يعني عندما نقول إنه رب العزة سبحانه وتعالى سميع، سميع له سمع، لكن عندما نقول سميع ليس له سمع، ليس له سمع، بصير ليس له بصر، هذا الكلام يدل على شدة التناقض والفساد. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات سموها صفات المعاني. هذه الصفات التي يثبتونها هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات التي يثبتها الأشاعرة، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عداها، فأثبتوا سبعة وخالفوا أهل السنة، وخالفوا أهل السنة وافقوا المعتزلة في بقية الأسماء والصفات، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عداها هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. الكل محجوجون، يعني القرآن والسنة حجة عليهم، وإجماع الصحابة والقرون المفضلة الكل محجوجون بهذا الإثبات العام بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله حول الآيات الدالة على أسمائه وصفاته، ثم سيعود بعد ذلك كرة أخرى ليتكلم عن السنة منزلتها في القرآن، ثم ما للسنة أو الأسماء والصفات التي ثبتت بهذه السنة. تنبه أخ الإسلام إلى أن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته هو العلم الذي ينبغي للعبد أن يتعلمه، أن يجيد تعلمه، لأنه لا ينقذ إلا هذا. وأن كل عز ونقص في الخلق إنما هو بسبب عدم إيمانهم أو ضعف إيمانهم بأسماء وصفات. يعني الله الشافي، يأتي إنسان ويدخر من المال خوفا من أن يأتيه مرض. طب من الذي سيشفي من المرض؟ يقوم أنا خايف فبأدخر من رزقه لحسن يرسل شيء. وهل إذا أراد أن يرسل شيئا ألا هل يستعصي عليه أحد؟ واحد مدخر من المال كثير وعينهم لعاد إلى وقت الأزمة فأصابه المرض، ماذا سيدفع عنه المال؟ ماذا سيدفع عنه المال؟ إذن فالإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته يجعل العبد لا يعارض الشرع بشيء. الإيمان بالأسماء والصفات يعلم أن رب العزة الحكم العدل، يؤاخذ كل عبد ما عمله فيجتهد في عمله، يجتهد في أن يعمل، لأن الله عز وجل رقيب يراه ويسمع حاله ويقدر عليه ويحيط به. هذه الأسماء والصفات لله عز وجل أصل كل خير، أصل كل خير. فلو آمن العبد بأن الله عز وجل رقيب ما عصى، ما عصى. لو آمن أن الله عز وجل به محيط ما نافق، ما غش، ما أخبأ المعصية وأظهر الطاعة. إذن فرب العزة جلت قدرته له الأسماء الحسنى التي أنزلها في القرآن الكريم، فامتلأ أنزلها رب العزة في القرآن الكريم حتى يملأ الخلق خشية إليه ومعرفة به. ولذلك عندما نقرأ قوله تعالى أفأمنتم من في السماء، ثم يأتي قائل ويقول لا ليس في السماء، طب أمنتم من في السماء؟ هذه أوجبت في قلب خوف رعب، جعلني أترك المعاصي وألزم الطاعات. عندما تقول لا ليس في السماء، يبقى إذن هددني بغير موضع تهديد، فيزول ذلك الأثر، يمحى ذلك الأثر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسن. هنا انتهى المجلس الرابع عشر، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس الخامس عشر.